وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وبسنده رحمه الله تعالى عن قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، أي ثبت على إيمانه بفضل الله، ومنهم من كفر أي بخذلانه. ولو شاء الله ما اقتتلوا أعاده تأكيدا ولكن الله يفعل ما يريد، يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال طريق مظلم لا تسلكه فأعاد السؤال، فقال بحر عميق لا تلجه، فأعاد السؤال فقال سر الله في الأرض قد خفي عليك فلا تفتشه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال السدي أراد به الزكاة المفروضة، وقال غيره أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي لا فداء فيه. سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، ولا خلة أي لا صداقة ولا شفاعة إلا بإذن الله. قرأ ابن كثير ونافع وأهل بصرة كلها بالنصب، وكذلك في سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال، وفي سورة الطور لا لغو فيها ولا تأثيم، وقرأ الآخرون كلها بالرفع والتنوين. والكافرون هم الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبسنده رحمه الله تعالى عن الجريري عن أبي السليلي عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري ثم قال ليهنك العلم، ثم قال والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت سبيله فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال وقال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. وبسنده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حفظ في يومه ذلك حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح. قوله تعالى: الله رفع بالابتداء وخبره في لا إله إلا هو الحي الباقي الدائم على الأبد وهو له وهو من له الحياة، والحياة صفة الله تعالى. القيوم قرأ عمر وابن مسعود القيام، وقرأ علقمة القيم، وكلها لغات بمعنى واحد بمعنى واحد. قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقال الكلبي: القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: هو القائم بالأمور. وقال أبو عبيدة: الذي لا يزول، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والوسنان بين النائم واليقظان، يقال منه وسن يسن وسنا وسنة. والنوم هو الثقيل المزيل للقوم للقوة والعقل. قال المفضل الضبي: السنة في الرأس والنوم في القلب. فالسنة أول النوم وهو النعاس، وقيل السنة في الرأس والنعاس في العين، والنوم في القلب فهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة وهو منزه عن الآفات، ولأنه تغير ولا يجوز عليه التغير. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة وقال: حجابه النار. له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا، ملكا وخلقا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بأمره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال مجاهد وعطاء والسدي: ما بين أيديهم أي من أمر الدنيا، وما خلفهم أي من أمر الآخرة. وقال الكلبي: ما بين أيديهم يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها، وما خلفهم أي الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. وقال ابن جريج: ما بين أيديهم أي ما مضى أمامهم، وما خلفهم أي ما يكون بعدهم. وقال مقاتل: ما بين أيديهم أي ما كان قبل خلق الملائكة، وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم. وقيل: ما بين أيديهم أي ما قدموه من خير أو شر، وما خلفهم أي ما هم فاعلوه. ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله إلا بما شاء، أي أن يطلعهم عليه، يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل، كما قال الله تعالى: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط به. واختلفوا في الكرسي، فقال الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضع أمام العرش. ومعنى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي سعته مثل سعة السماوات والأرض. وفي الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال علي بن مقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع، وهو بين يدي العرش، ويحمل الكرسي أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة 500 عام. ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام، وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة. وملك على صورة سيد الأنعام، وهو الثور وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة، وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل. وملك على صورة سيد السباع، وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة. وملك على صورة سيد الطير، وهو النسر يسأل الرزق للطير من السنة إلى السنة. وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة، وسبعين حجابا من نور، غلظوا كل حجاب مسيرة 500 عام، لولا ذلك لاحترق حملة الكرسي من نور حملة العرش. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالكرسي علمه وقوه وقول مجاهد، ومنه قيل لصحيفة العلم كراسة، وقيل كرسيه ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم الملك القديم كرسيا، ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه، يقال أداني الشيء أي أثقلني، أداني الشيء أي أثقلني حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي أي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأنداد. وقيل العلي بالملك والسلطنة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. قوله تعالى لا إكراه في الدين، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، المقلاة من النساء لا يعيش لها ولد، وكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودنه، فإذا عاش ولدها جعلته في اليهود، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلما أجليت بنو النظير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار، فأرادت الأنصار استردادهم وقالوا هم أبناؤنا وإخواننا، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فاجعلوا فأجلوهم معهم فأجلوهم معهم. وقال مجاهد: كان ناس مسترضعين في اليهود من الأوس، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النظير قال الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبن معهم ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلوهم، فنزلت لا إكراه في الدين. وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بني عوف ابنان، فتنصر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما، فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعض النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين، فخلى سبيلهما. وقال قتادة: وعطاء نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب، فلم يقبل منهم إلا الإسلام، فلما أسلموا طوعا أو كرها أنزل الله تعالى لا إكراه في الدين، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الإسلام. وقيل كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فصارت منسوخة بآية السيف، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: قد تبين الرشد من الغي، أي الإيمان من الكفر والحق من الباطل، فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، وقيل كل ما يطغي الإنسان فأعول من الطغيان، زيدت التاء فاعول من الطغيان، وقيل كل ما يطغي الإنسان فاعول من الطغيان، زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل كقولهم حانوت وتابوت، فالتاء فيها مبدلة من هاء التأنيث. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين، والوثقى تأنيث الأوثق، وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، انفصام لها أي انقطاع لها، والله سميع عليم، قيل لدعائك إياهم إلى الإسلام، عليم بحرصك على إيمانهم. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره. وقال الحسن: ولي هدايتهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان. وقال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان، غير التي في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور، فالمراد منه الليل والنهار. سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقه، وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال مقاتل يعني كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي يدعونهم من النور إلى الظلمات، والطاغوت يكون مذكرا ومؤنثا وواحدا وجمعا. قال الله تعالى في المذكر والواحد: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال في المؤنث: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال في الجمع: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فإن قيل قال يخرجونهم من النور وهم كفار لم يكونوا في نور قط، قيل هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لما يجدون في كتبهم من نعته، فلما بعث كفروا به. وقيل هو على العموم في حق جميع الكفار. قالوا منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج، كما يقول الرجل لأبيه: أخرجتني من مالك ولم يكن فيه، كما قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولم يكن قط في ملتهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، معناه هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم، أي خاصم وجادل، وهو نمرود وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادعى الربوبية، أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله الملك فطغى، أي كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه. قال مجاهد: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فنمرود وبخت نصر. واختلفوا في وقت هذه المناظرة، قال مقاتل: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه ليحرقه بالنار، فقال له: من ربك الذي تدعون إليه؟ قال: فقال: ربي الذي يحيي ويميت. وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في النار، وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمرود وكان الناس يمتارون من عنده الطعام، فكان إذا أتاه الرجل في طلب الطعام سأله: من ربك؟ فإن قال: أنت، باع منه الطعام. فأتاه إبراهيم في من أتاه، فقال له نمرود: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فاشتغل بالمحاجة ولم يعطه شيئا، فرجع إبراهيم فمر على كثيب من رمل أعفر، فأخذ منه تطيبا لقلوب أهله إذا دخل عليهم. فلما أتى أهله وضع متاعه نام، فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته، فإذا هو أجود طعام ما رآه أحد، فأخذته فصنعت له منه فقربته إليه، فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعرف أن الله رزقه فحمد الله. قال الله تعالى: إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا جواب سؤال غير مذكور تقديره. قال له: من ربك؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال حمزة: ربي الذي يحيي ويميت بإسكان الياء. وكذلك: حرم ربي الفواحش وعن آياتي الذين يتكبرون، وقل لعبادي الذين وآتاني الكتاب ومسني الضر وعبادي الصالحون وعبادي الشكور ومسني الشيطان وقوله تعالى: إن أرادني الله، وقوله تعالى: وأهلكني الله، أسكن الياء فيهن حمزة، ووافق ابن عامر والكسائي في لعبادي الذين آمنوا، وابن عامر آتى آياتي الذين، وفتحها الآخرون قال: نمرود، أي أنا أحي وأميت. قرأ أهل المدينة أنا بإثبات الألف والمد في الوصل إذا تلتها ألف مفتوحة أو مضمومة، والباقون بحذف الألف، ووقفوا جميعا بالألف. قال أكثر المفسرين: دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحي الآخر فجعل ترك القتل إحياء له، فانتقل إبراهيم إلى حجة أخرى لا عجزا، فإن حجته كانت لازمة، لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت، فكان له أن يقول: فأحي من أمت إن كنت صادقا. فانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي تحير ودهش وانقطعت حجته. فإن قيل: كيف بهت وكان يمكنه أن يعارض إبراهيم؟ فيقول له: سل أنت ربك حتى يأتي بها من المغرب. قيل: إنما لم يقله لأنه خاف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه، فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه. والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه أو معجزة لإبراهيم عليه السلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هذه الآية دليل على أن الأنبياء لهم مقامات ويتفاضلون، فأفضل الأنبياء على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو صاحب الشفاعة العظمى. وكذلك من الأنبياء الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى أولو العزم من الرسل الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى على قول أن أولو العزم من الرسل في قوله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر في هذه الآية أن كل الرسل من أولي العزم من الرسل ويكون الوصف وصفا كاشفا لا وصفا مقيدا في الآية. المقصود أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء وفضل بعضهم على بعض، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التفضيل له سببه، إما أن تكون كانت مخاصمة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون التفضيل على سبيل الفخر والمكابرة والمخايلة، فهذا لا ينبغي أن يكون. قال الله سبحانه وتعالى منهم من كلم الله، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام في الأرض، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، فكلمه جل جلاله وفرض عليه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك كريم الله جل جلاله، كما ثبت لموسى أنه كريم الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وهذا بيان لفضل عيسى ابن مريم وما خصه الله سبحانه وتعالى به من خصائص عن سائر الأنبياء، أنه قد خلق من أنثى بلا ذكر. والخلق كما تقدم معنا على أربعة أقسام في الخلق: من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، ومن خلق من ذكر دون أنثى وهي حواء، ومن خلق من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، ومن خلق من ذكر وأنثى وهم سائر الخلق. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون، وهو الذي يفعل ما يريد ويحكم جل جلاله ما يشاء، وما قدره الله سبحانه وتعالى من اقتتال ومن اختلاف لحكمة أرادها جل جلاله. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله الحجة البالغة، وهو العزيز الحكيم لا يقدر شيئا إلا فيه خير. والله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، والشر ليس إليه جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذه الآية فيها الأمر بالإنفاق من ما رزق الله سبحانه وتعالى عباده قبل أن يأتيهم يوم القيامة، فهو اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فينقطع العمل ويبقى الناس يحاسبون على أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون. قال أحد العلماء الحمد لله أن الله لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الإنسان لا ينفك عن شيء من الظلم، ففي قول الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون أن الكافر هو وضع العبادة في غير موضعها، فلم يعبد الله سبحانه وتعالى وعبد من دون الله جل جلاله أناسا لا يضرونه ولا ينفعونه بل هم أقوى منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا. معنى هذه الآية وكان الكافر على ربه ظهيرا أن الكافر أقوى من ربه، فهو يعبد صنما، والكافر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على الذهاب والمجيء والبطش هو أقوى من هذه الأصنام التي يعبدها، أو أن الذي هذا الكافر يعبد مقبورا في ميتا، فالحي هو أقوى من الميت. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه آية هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء الحديث عن أبي بن كعب وقد تقدم، وفيه دليل على أن القرآن أو آيات الله سبحانه وتعالى تتفاوت من جهة المعاني. فالآيات التي خصت بالحديث عن الله وبيان صفاته وأسمائه هي أشرف وأفضل من غيرها، أو أعظم من غيرها، كما جاء في نص الآية: أي آية في كتاب الله أعظم. فهي أعظم من الآيات التي تتحدث عن الأحكام أو غيرها. هذا وجه التفضيل. أما إن قيل بالنسبة إلى نسبتها إلى الله فلا تفاضل بين آيات القرآن، فكلها تكلم الله سبحانه وتعالى بها، فهي كلامه جل جلاله. فقد تكلم الله جل جلاله بآية الكرسي وسورة الفاتحة وقل هو الله أحد، كما تكلم جل جلاله في آيات الجهاد وآيات الطلاق وآيات ذكر الأقوام السابقين من الأنبياء وأعدائهم من أعداء الرسل. فإذن آيات القرآن تكون باعتبارين: باعتبار المعاني فيكون بينها تفاضل، وباعتبار نسبتها إلى الله فلا تفاضل بينها. وهذه الآية العظيمة آية الكرسي تضمنت جملة من أسماء الله جل جلاله صراحة أو في ذكر الإشارة أو الوصف لأسماء الله. فما الأسماء التي جاءت مصرحة في هذه الآية خمسة: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، هذه خمسة أسماء. والأسماء التي جاءت الإشارة إليها ضمنا أنه سبحانه وتعالى المالك والملك جل جلاله، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى العليم والعالم بقول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى حفيظ كما قال جل جلاله: ولا يؤوده حفظهما، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى حي جل جلاله، حي لا يموت، وكذلك هو سبحانه وتعالى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره جل جلاله، وهو العلي جل جلاله، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو جل جلاله العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفضائل هذه الآية كثيرة، منها أنها تذكر عند النوم فيحفظ العبد إذا قرأ هذه الآية، وكذلك إذا قرأها دبر الصلاة المكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذه سورة آية عظيمة فاضلة شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها، وينبغي التفقه في معانيها والتدبر في حروفها. قال الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الإكراه في الدين هو في حقيقة الأمر لا يتصور أن يكره إنسان على أن يدخل في الدين، لأنه قد يتظاهر بالدخول في الإسلام ويبقى على كفره. فهذه القلوب لا يمكن لأحد أن يجبرها على شيء. فقد يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيكون منافقا، فلا يعد قد دخل في دين الله عز وجل. وإنما يلزم الناس بالدخول تحت أحكام الإسلام، تحت أحكام الإسلام. فالكفار إما أن يدخلوا في دين الله عز وجل، وإما أن يدخلوا في أحكامه، بمعنى أن يرضخوا للمسلمين وأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما أن يكره الإنسان على الدخول في دين الله عز وجل فإن هذا لا يتصور. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الإيمان، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من أكره على قول كلمة الكفر فكفر بلسانه وبظاهر القول لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا لا حرج عليه. وكذلك من قال لا إله إلا الله وقلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله، وقلبه منغمس في الكفر، فإن هذه التلفظ أو هذه النطق بالشهادة لا ينفعه. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا فضل عظيم لأهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى هو وليهم. قال الله جل جلاله: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فأهل الإيمان وليهم الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومن كان الله سبحانه وتعالى وليه فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه من الظلمات إلى النور ويوفقه ويهديه إليه صراطا مستقيما. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن كفر بالله سبحانه وتعالى زاده هذا الكفر تيها وضلالا إلى ضلاله، فهو يخرج من النور إلى الظلمات. وإضافة إلى ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى، ممكن أن يقال يخرجونهم من النور إلى الظلمات من نور الفطرة، فإن الكافر إذا كفر بالله سبحانه وتعالى قد يتبقى شيء من الفطرة في قلبه، قد يتبقى شيء من الفطرة في قلبه، كإذا اضطر التجأ إلى الله ونظر إلى السماء. فهؤلاء الطواغيت يخرجونهم من النور، أي بقايا الفطرة التي في قلوب الكفار، إلى الظلمات، تنطمس والعياذ بالله هذه الفطرة، وينطبق عليهم وعلى قلوبهم الكفر بالله جل جلاله، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا حتى نور الفطرة ينطمس في قلوبهم، كلما ازدادوا كفرا وبعدا عن الله جل جلاله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لعدو الله الذي زعم أن الله آتاه الملك. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقدم له بهذه الحجة، قال ربي الذي يحيي ويميت. فمن صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله أنه جل جلاله هو الذي يحيي وهو الذي يميت جل جلاله. فقال هذا المتجبر المتكبر المعاند لأمر الله سبحانه وتعالى: أنا أحيي وأميت، وهو بهذا القول كاذب، وإنما أراد المخادعة والمغالطة ومحاجة إبراهيم. وخليل الرحمن الذي آتاه الله الحجة وآتاه الله البيان وآتاه الله النور تفطن لحيلة هذا، فأعرض عن هذه المسألة لئلا تطول المحاجة، فبهته بقوله، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبهت الكافر ولم يحر جوابا، والأدلة وجود الله وقدرة الله ووحدانية الله عز وجل كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى وفي الكتاب في القرآن، فهي مبثوثة فيه، وهذا واحد منها، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى الذي يأتي بالشمس من المشرق، وإذا شاء سبحانه وتعالى أتى بها من المغرب في آخر هذه الحياة الدنيا، إذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة، وهو الذي يدبر الكون جل جلاله، وبث هذه الآيات من في السماوات وفي الأرض عبرة لكل معتبر ودليل لكل من أراد أن يسترشد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه جل بحمده: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية مكررة في القرآن، وللعلماء فيها سؤال مشهور: أننا نرى أناسا من الظلمة يهتدون، أننا نرى أناسا من الظلمة يهتدون، فكيف يجمع بين هذه الآية والله لا يهدي القوم الظالمين وبين الواقع المشاهد أن كثيرا من الظلمة يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ وللعلماء في ذلك جملة من الأجوبة، منها أنهم ما إذا كانوا مقيمين على الظلم فإن الله لا يهديهم، وإذا انزجروا عنه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للهداية، فهم يحجزون عن الظلم فيهديهم الله سبحانه جل جلاله. وللعلماء في ذلك أجوبة أخرى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.